يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى الشيطان طاغوتا؟ بلا شك هو رأس الطواغيت، طواغيت كثيرون، وكما قال ابن القيم ورأسهم الشيطان. نعم.